لأن هذا يحمل على الكذب والعجلة وبه انتفاء كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في غير فائدة دينية أو دنيوية، مثل إيش؟ مثل العلماء لهذا بالرجل يشتري النفط ويولع به علشان يشاهد كيف تستعر النار به، هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال. أو إنسان يشتري مفرقعات ثم يفرقع بها وناظر كيف صوته، هذا أيضا إضاعة مال. والضابط في إضاعة المال صرفه إيش؟ في غير فائدة دينية أو دنيوية. فإن قال قائل: ما تقولون في الألعاب الآن المنتشرة في البلاد، هل صرف المال فيها من باب إضاعة المال أو لا؟ أو في التفصيل؟ هل يقول التفصيل بالنزم والفصل؟ نعم، ايش تقولون؟ يلا يا أحمد. لا لا لا، من هذا فيها لا مراجيح وأشياء من هذا القبيل، من خالف مش الفائدة؟ هل أنت تجي فائدة أن ترقى في السلم وتزلق مع المزاج؟ ايش الفائدة؟ عندي تفصيل ولا لا؟ فصل. قال خليك ولي من كل نفس منك سأل وملل، وكان إذا مثلا تناول مثل الألعاب هذه عاد نشاطه وجدده فلا ولا. طيب. كان مجرد له. فهم يضعفونه. التفصيل يعود على هذا. أحيانا يكون إنسان عنده ملل وتعب وقد عود نفسه أن لا يزول ملله وتعبه إلا بمثل هذا. نقول لا بأس. وكذلك من عنده صبيان، الصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص للكبار، هذه قاعدة معروفة عند العلماء وأسئلة تشبه لهذا. قد يحرم على الإنسان أن يلعب برجوز، اسمه برجوز؟ لا لا لا، فيه لعب لعب. إيش؟ ما رجوز؟ طيب ومصدقين أنهم قد نقول للكبير هذا حرم عليه لأن وقته أثمن من أن يضيعه في هذا، لكن الصبي له ذلك فيرخص الصغار ما لا يرخص الكبار. عند مثلا الورقة، الورقة للرجال حرام لأنها تلهيهم تضيع أوقاتهم، وأوقات الرجال ثمينة، لكن الصبيان لهم ذلك لأنهم يرخص لهم، كما قال هذا الشيخ الإسلام في كتاب الاختيارات وغيره، إن يرخص في اللعب في أشياء للصغار دون الكبار. طيب الخلاصة، إضاعة المال إيش؟ صرفه فيما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. كثرة السؤال نقف على هذا ولا نكمل؟ طيب. نعم. لكن ما لكينا تقضي أنك لا ناكل إلا إذا تعلم ما تقول، وربما يضع على رأسك أنك لكن ما هذا لا تحتفظ لا تحترم. هذا يقول يتساءل حتى لو قصد الشر فلا فإنه لا ينبغي المسألة بل يتساءل خير يواجه على الشرق على الشرق لكن مجرد الخبر لا مجرد الخبر لا يضر كما قال لوط عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عتيق ما قصد ذم اليوم قصد النصر بأن هذا شديد عليه هنا هو أصل الحديث هذا الطفل وقت ذلك ولكن وإنهاء ذلك هذه الأشياء التي لا تحرك ولا تبرز بها أحسن من أن يطلق عنوانه ويأخذ من الطريق ويأخذ من نعم قد ينفع وقد لا ينفع الآن مثلا هل السبب التجاري اللي كان من الأول يلعبون الشعاب ويلعبون التطهير هل أحد يعلم ذلك؟ يمكن هذا في الله لا بأس هذا التنبيه لا بأس لا بأس لكن لا يكون الشيء محرم لذاته يمكن كما قلت من ما يستطيع نفسه لن يصير عنه لكن لا تستطيع خلنا من لنا كذا نفسه ماذا واحد ماذا ما قال يصبره فهو ماذا واحد ماذا واحد

أما إذا كان مجادلة فقط وأنها مسألة مسألة مسألة فلا بحث، لكن مجادلة أهل العلم ومجادلة أشياء لا يمكن التوصل إليها فهذا لا تسأله المسلمين. ومن ذلك المجادلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته مما لم يرد السؤال عنه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا يسأل من يعلم وسع أخلاق ممن صدقت بمعرفة أسماء الله وصفاته، وهم ليسوا أقل منك علما حتى نقول إنهم ليس عندهم علم ولا ولا خلافة السؤال من قسم الله والناس الشاطر. سؤال الآن الأصل فيه التقييم، ولا يجوز إلا عند الضرورة أو فيما للإنسان حق فيه، وإما العلم فنقول كثرة السؤال إذا كان في طالب العلم من أجل أن يعرف المسائل حسبا لما قد يرد عليه من حصله فهذا لا باس به، اما اذا كان من مجادله المحضه فهذا مهيئا، واما اذا كان السؤال معاني فان كثره السؤال مجنون عنها ويقال للعامي هل وقع الثاني ام لا، اذا قال نعم يجر مجاهد. وكان ينهى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حقوق الإنسان، النهي هو طلب الكسب على وجه الاستبداد، النهي طلب الكسب على وجه الاستبداد، طلب الفعل ما أمر على وجه الاستبداد إذا كان على وجه الاعتناء أو التغني فهو على وجه الاعتناء يسمى سماحا اذا كان المساوي، واذا كان جنبه على فهو دعاء. هذا ينهى عن حقوق الامه حقوق جمع عقل من قبل قتل الطريق.